أنه يخرج أنه يخرج أنه يخرج من شرطها طلاق ضرتها. قال في الفروع ابن مفلح جد الشارح هذا يقول ويتوجه هناك فيه وجه أنها لو شرطت في العقد أنها تنتقل من البلد إذا أرادت الانتقال قال هذا شرط صحيح لأن له فيها مصلحة. يتوجه فيه وجه عند الحنابلة أن يكون هذا شرط صحيح كما لو شرطت طلاق ضرتها لأن فيه مصلحة ويخرج عليه. قال ويخرج على هذا الوجه. إيش معنى يخرج؟ أراد أن يقول أن المرأة إذا طلبت من الزوج طلاق ضرتها ما في نص عن الإمام فيخرج على هذا القول على هذا الاحتمال. أراد أن يقول ذلك والله أعلم. نعم أصل نعم. ذكر الشيخ شمس الدين ابن القيم في الهدي في قصة بني هاشم بن المغيرة لما استاذنوا أن يزوجوا علي بن أبي طالب ابنة أبي جهل قال فيه أنه تضمن هذا مسألة الشرط لأنه عليه الصلاة والسلام أخبر أنه يؤذي فاطمة ويريبها ويؤذيه ويريبه وأنه معلوم أنه إنما زوجه على عدم ذلك وأنه إنما دخل عليه وإن لم يشترط في العقد. وفي ذكره عليه الصلاة والسلام صهره الآخر بأنه حدثه فصدقه ووعده فوفى له تعريض لعلي وإنه قد جرى منه وعد له بذلك فحثه عليه. قال فيؤخذ من هذا أن المشروط عرفا كالمشروط لفظا. هذا أراد أن يقول الشرط عرفا كالمشروط لفظا يعني في شروط الأعراف والعادات معروفة عند الناس. إذا اشترى الإنسان الصيف يعني ثمار مزرعة العرف عند الناس أنه إذا اشترى ثمار هذه المزرعة وكان المعروف فيه أن أكثرها نخيل وفيها قليل من رمان وليمون وغيره والعقد إنما كان على ثمار النخيل عرف أهل البلد أن المشتري يدخل في شرائه جميع أنواع الفاكهة الأخرى التي هي داخل ضمن هذا. هذا عرف الناس. فإذا وقع العقد ودخل واستلم المزرعة فجاء صاحب المزرعة يأخذ من أشجار الليمون فللمشتري أن يمنعه يقول كيف تمنعني هذا مالي إنما العقد تم على ماذا؟ على ثمار النخيل ما تم على هذا. فيقال له لا عرف أهل البلد عرفنا هذا؟ هذا معنى الشرط عرفا كالشرط لفظا ما تعرف الناس عليه معروف أنه كما لو تلفظ به. وأعراف الناس كثيرة تختلف اختلاف البلدان واضح هذا؟ من كيف عرفنا هذا الشرط؟ قال من هذه القصة اسمعوها. قال قوم هشام بن المغيرة ذهبوا إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورغبوا له أن يتزوج ابنة أبي جهل فوافق. فبلغ الخبر لفاطمة عليها السلام فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له إن الناس يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك وأخبرته بالقصة جاءت منزعجة فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال إن أقواما ذهبوا إلى علي ليزوجوه بفلانة والله لا تجتمع فلانة مع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذاك يؤذيها وما يؤذيها يؤذيني. ثم بعد ذلك انتقل فمدح أثنى على أبي العاص بن الربيع قال إنه حدثه فصدق ووعده فوفى له أوفى بوعده. غضب النبي صلى الله عليه وسلم من موافقة علي على أن يتزوج ثانية فلانة على ابنته فاطمة، أخذ منها أن هذا إما أنه صلى الله عليه وسلم ذكر له ذلك، أو عرف في العرف أن الزواج على فاطمة يؤذيها وتتأثر منه، ويعرف علي ذلك، فغضب صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم أثنى على صهره. من هو؟ أبو العاص بن الربيع. أبو العاص بن الربيع تزوج زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من خديجة، تزوجها في مكة قبل الهجرة، وأبو العاص بن الربيع أمه هالة بنت خويلد، أخت خديجة بن خويلد بنت خويلد، وخديجة هي التي طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوج زينب بأبي العاص لأنها بنت خالة، فزوجها إياه، وكان تاجرا رضي الله عنه، أسلم أخيرا، فكان يذهب بالتجارة، أسر في بدر، ذهب إلى غزوة بدر فأسر، وأخذ مع الأسارى، فمن الأسارى من فدى نفسه بمال كما فدى العباس وغيره رضي الله عنه، وترك صلى الله عليه وسلم الفدية في 6 أو 5 من أسارى بدر، منهم أبو العاص. هذا أبو العاص لما طلب من جماعتهم أن يفادوهم ذهبت، جاء كل قوم بمال يفدون أصحابهم، حتى قيل للعباس أرادوا أن يسروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا العباس لا تأخذوا منه شيء، قال لا، خذوا منه وضاعفوا عليه حتى لا يقال أنه صلى الله عليه وسلم حاب عمه. فلما علمت زينب وهي بمكة قبل الهجرة بأنه صلى الله عليه وسلم طلب من الأسارى الفدية، بعثت بقلادة، خديجة رضي الله عنها زينتها بها حين أدخلتها على من؟ على أبي العاص، فبعثت بهذه القلادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآها رق لها رقا شديدا، رق لها قلبه، اللهم صل عليه وعلى أزواجه وذريته. فلما كذا قال إن رأيتم أن تتركوا لها زوجها، فقال فشرط عليه أنه إذا رجع إلى مكة أن يبعث بزينب، فوافق على هذا الشرط، فأطلق صلى الله عليه وسلم سراحه، فذهب إلى مكة، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم برجلين ليأتيا بزينب، فلما ذهب إلى مكة أمرها أن تتجهز بالسفر، فلما تجهزت جاءتها هند بنت عتبة، قالت بلغني أنك تريدين كذا وكذا السفر، قالت قلت لا، ما لي رغبة في سفر، إنما أنا أهيئ أمري لكذا، قالت لا تستحي، لا تضني، يعني لا يلحقك حياء، إن أردت فأكرمناك نكرمك وكذا وكذا. قالت تحكي زينب بعد الهجرة، قالت والله ما أظنها إلا صادقة، لكن خفتها، لا تمكر بي. الشاهد ذهب أخو أبو العاص عمرو ابن الربيع، فأخذها في النهار وأركبها الهودج وقلد سيفه، لأن زيد بن حارثة بعث بخاتم، لأنه صلى الله عليه وسلم بعث علامة، فأخذ زيد الخاتم فلقي راعي غنم، قال اذهب بهذا إلى فلانة، فلما رأت خاتم عرفت، قالت من بعثك بهذا؟ قال فلان. قالت أينه؟ قال في المكان، في يأجج، في مكان في مكة. قال فتجهزت فأخذها عمرو أو عمر في وضح النهار، فسمع به سفهاء قريش فأخذوا، ولحقها حبار بن الأسود، فأزعج زينب في الهودج بسيفه حتى يقال أنها كانت حامل فأسقطت، فأخذ عمرو قوسه ثم تنكب عن الطريق وحلف بالله أنه أو حلف بأصنامهم أو حلف وأقسم أنه لا يقربه رجل منهم إلا رماه بقوسه، فالتف الناس حوله وابتعدوا. فجاء أبو سفيان قال يا رجل كف عنا قوسك واسمع، فأقبل عليه قال ما لنا حاجة في ضعينتك، ما لنا رغبة نمنع عنك هذا، لكن لا يتحدث الناس أننا موتورون في بدر وأردت أن تتحدانا فيظن الناس أن بنا ذلا وصغارا، ارجع بالضعينة إلى منزلها، فإذا جاء الليل وخفي أصوات الناس اذهب بها سرا لا يتحدث الناس. فرجع الرجل وظل ليالي حتى جاء الليل فخرج بها وسلمها لزيد، فأركبها زيد خلفه وهاجر بها إلى المدينة. واضح هذا؟ ثم إن أبا العاص خرج مرة في سفر تجارة بعد سنة أو سنتين فأدركه المسلمون في غزوة من الغزوات، فأخذوا ما عنده من مال وأخذوا ما من فوارس مع هذا هذه العير أخذوهم أسارا، ونجا أبو العاص هارب، ففر هاربا حتى جاء إلى المدينة ودخل على زينب فآوته وآجرته، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الخبر فقال يا زينب أكرمي مثواه ولا يقربك فإنه لا يحل لك. فلما جاء أبو العاص وقد أجارته زينب فقال صلى الله عليه وسلم ردوا له ماله، ردوا عليه ماله، فردوا عليه ماله وأطلق سراحا. فذهب الرجل إلى مكة لما يعلم صلى الله عليه وسلم من عاقبة هذا الرجل، فأخذ الرجل أمواله وذهب إلى مكة وأعطى كل تاجر ماله، قال هل بقي لكم عندي شيء، تاجر فيها في الشام فربح فيها وأعطاهم أموالهم وأرباحها، قال هل بقي لكم شيء، قالوا نعم، نعم رجل وفي أمين، قال أما أني أعطيتكم هذا حتى لا يقال فلان أسلم أو منع عن طمعا في الأموال، والآن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم عاد إلى المدينة فأرجع إليه صلى الله عليه وسلم زينب، هل هو بنكاح جديد بعقد جديد أو بغير عقد؟ بعض المحدثين كالدارقطني يقول أعادها إليه بدون عقد، لأن أنكحة الكفار عند الأئمة أنه إذا ارتد أو كفر فالمسلمة تعتد، فإذا أسلم أثناء العدة رجعت إليه بدون عقد، وإن كان بعد العدة فورق بينهم، فإذا أسلم رجع بعقد جديد. لكن هذا الحديث إنما يدل على أنه عاد إليها بدون عقد، الله أعلم. الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم لما رقى المنبر وبين قال أما فلان فحدثني فصدقني ووعدني فأوفى لي، وعده بإيه؟ أنه يعز زينب، هكذا ظاهر الحديث في هذا. لكن أصحاب السير يقولون لا، لأنه صلى الله عليه وسلم في أول مبعثه جاء أبو جهل إلى ولده عتبة وكان متزوجا إما برقية أو أم كلثوم إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر أبو جهل ابنه أن يطلق ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أشغلوه، يعني إذا كان الرجل بناته مطلقات انشغل بهن، قال أشغلوه بهم، ثم ذاءوا إلى العاص بن الربيع قالوا طلق التي تحتك ونحن نزوجك بمن شئت. قال والله لا أطلقها فلا رغبة لي في بنات قريش. ويقول أنه صلى الله عليه وسلم وعدني فوفى لي يعنون به هذه. الله أعلم أي الإشارتين هي أولى، لكن دل على أنه صلى الله عليه وسلم لما قال وعدني فوفى لي تعريضا بعلي رضي الله عنه أنه يعلم أن الزواج على فاطمة يؤذيها، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يزوجه إلا بذلك، ويعلم علي من ذلك، فلما ذكره تذكر علي فكف رضي الله عنه رضي. وصلى الله على محمد وعلى أزواجه وذريته وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. يقول السائل هل يوجد حديث بمعنى أن فتنة تنتظر في العراق تصل إلى بلاد الشام وتستقر في الجزيرة؟ ما نعرف، ما سمعنا. ودعوكم في مثل هذه الأيام تأتي رؤى وأخبار فتن وكل واحد يتصيد ويظهر، دعوا هذه، اسأل الله أن يهلك أهل الكفر وينصر المسلمين في كل أقطار الدنيا. اللهم أهلك أهل الكفر وانصر عبادك المؤمنين، اللهم أنجهم برحمتك من القوم الكافرين، واجعل الدائرة على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. نعم. يسأل عن أسماء كحبيب الله وجار الله وجار الله، ما حكمها؟ أسماء كيف؟ أسماء حبيب الله وجار الله، ما حكمها هذه الأسماء؟ لا يصح هذه، ما يدري الإنسان عن نفسه. لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، كان صلى الله عليه وسلم ذكر الأسماء اللي فيها تزكية. لكن إذا كان جار الله أراد به جوار من سكن البيت قد يكون له وجه، قد يكون له وجه. والله أعلم. نعم. من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا هذا، هل النهي هنا للتحريم؟ إذا كان في رائحة شديدة للتحريم، يعني لا تؤذي الناس، لا تؤذي الملائكة ولا المصلين، دل على من كانت في رائحة شديدة الأولى أن يجتنب لا يدخل. إن قلنا أنه يجب عليه الاجتناب، إذا قلنا بالتحريم يجب عليه أن لا يدخل. نعم. ما حكم الاستلقاء انتظار للصلاة في المسجد؟ انتظارا للصلاة إن أردت أن بين الإقامة والأذان فمكروه هذا، ما ينبغي، وقت نشاط ودعوة ودعوة مستجابة. فإن كان أراد أنه في وقت قبيل الأذان استلقى، ذكرنا ذلك في شعب الإيمان أن هذا جائز. الاستلقاء يعني يضع ظهره على الأرض ووجهه قبل السماء. نعم. صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.